يقول السائل الكريم: من أراد التمتع ولم يتيسر له الذهاب إلى مكة إلا يوم التروية فكيف يتمتع؟ يمكنه أن يتمتع، يطوف ويسعى، ولو لم يصل منى إلا متأخرا لا حرج عليه، لكن يجتهد في التبكير قدر الإمكان. نعم.